يقول ما هي قاعدة المغضوب عليهم؟ قاعدة المغضوب عليهم الاتكاء على ألية اليد اليسرى. هذه الألية، هذه الألية ألية اليد، الاتكاء على ألية اليد اليسرى خلف الظهر. هذا ورد في حديث بالمنع رواه أحمد وأبو داود. هذه قاعدة المغضوب عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكرها. فما ما اتكي على كل اليدين كلتيهما على اليمين على الساعد لا مانع،